الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم كبرنا من صغر وطوانا من ضعف وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وكسانا من عري وشفانا من مرض وهدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة وحبب إلينا الإيمان وعلمنا القرآن وعلمنا البيان لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على قدوتي وقرة عيني وحبيبي محمد بن عبد الله وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وأصحابه الطيبين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأوصيكم أن تجددوا إيمانكم فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب القديم وتجديده بترديد لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وأفغان وفي كل أرض يذكر فيها اسم الله اللهم أكرم الشهداء وتبت الغرباء وفك المأسورين واجبر كسر المكسورين اللهم نسألك لأمة محمد خليفة ربانية يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا ونعوذ بك اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسألك كما صمت جباهنا عن السجود لغيرك فاحفظ أيدينا من أن تمتد لأحد سواك اللهم اغننا برحمة من رحماتك المغنيات الغافرات المنجيات تغنينا بها عن رحمة من سواك أحبتي في الله ما أحوج المسلم يوم القيامة إلى الرفيق والصديق في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه والرفيق للمؤمنين في يوم القيامة خير الرفقاء ما تكون برفقة آدم أبي البشر وكلنا يشتاق إلى صورته كيف لا وهو أبونا أجمعين، وخلقه الله 60 ذراعا في الفضاء عملاقا، جمع في صلبه كل ذريته إلى يوم الدين. وكيف لا نشتاق إلى نوح النبي الرسول الصابر المحتسب الذي دعا من أجل ربه وتحمل أذى الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما. كيف لا نشتاق إلى إدريس؟ كيف لا نشتاق إلى موسى وعيسى والنبيين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ والإنسان في أقصى الأرض ليس من لونه ولا لغته ولا أرضه إذا أسلم وسمع اسمه صلى عليه وارتجف قلبه وفاضت عينه ويشتاق إليه لو برؤيا يراها في المنام، ثم يفقد بعدها أهله وماله وولده. وهذه البشرى يعلن عنها القرآن إعلان في القرآن يقول الله فيه: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف شعورك لو قبض محمد بيدك وأدخلك معه الجنة لأنك كافل يتيم؟ كيف شعورك لو دعاك النبيون إلى قصورهم وحدائقهم ودورهم وأنهارهم وأشجارهم، وجلست تأكل معهم وتشرب في نعيم الله ورضوانه؟ يا تعاسة من فرط برفقة الصالحين وأضاع محبة المؤمنين وصار من المهرجين المطبلين المذمرين الذين يجرون خلف كل ناعق وزاعق، ويوم القيامة يصيح: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ومع هذه الرفقة المباركة هناك المليك، وأي مليك؟ مليك مقتدر، كل السلاطين والملوك غير مقتدرين، فهذا تبع لأمريكا وهذا تبع لروسيا وهذا تبع للصين. تظن أن عندهم اقتدار، ولكنه لا يستطيع أبدا حتى يستشير الأكياس، وتجده يوما من الأيام يقول: لا أستطيع. أما الله فلا يقول لا أستطيع. سلاطين الدنيا تمر عليهم لحظات يقولون: لا نقدر أيتها الشعوب، لا نقدر. البيت الأبيض يضغط والبيت الأحمر يهدد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هذا المقعد المبارك يقول الله عنه مع هذه الرفقة الطيبة وما يدريك لعلها لحظات لحظات. فلان نسمع به في الصباح معافى يخطف الأرض برجليه وفي المساء يشيع. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقتدر مقتدر أن يريك وجهه الكريم، مقتدر أن يعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا تطالب غير المقتدر فتمد يدك إلى العبد الذليل، إنما مد يدك إلى الله. الله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحل. الله خير وأنجح ما طلبت به. فاطلب بالله، فاطلب بالله وحده، وقل اللهم اجعل الدنيا بيدي ولا تجعلها في قلبي، وارزقني منها ما تكفيني فتنتها، واجعل حظي الأكبر والأوفر يوم لقائك. يوم لقائك دع الدنيا لعبيد الدنيا. لا تحسدن مؤمنا ولا كافرا على نعمة. كيف تحسد مؤمنا على نعمة والجنة أعظم منها؟ وكيف تحسد كافرا على نعمة وراءها النار؟ وإنما إن كان هناك حسد ففتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يصوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في سبيل الله. والمليك المقتدر يسلم، يسلم. الزعماء والملوك والسلاطين لا يسلمون على الرعية، ينتظرون الرعية هم الذين يقومون لهم ويقبلون أكتافهم وأياديهم وأقدامهم. وعار عليه أن يقول للفقراء السلام، أما السلام فمنه السلام وهو السلام. يقول الله سبحانه لمن يعتز بالسلام: إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون اليوم، في شغل فاكهون. في شغل، وأي شغل؟ وأي شغل؟ استمع: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وهناك الفرح الأبدي، الدنيا فرحها لا يدوم. ولا تفرح ولا تحزن لشيء فإن الشيء ليس له بقاء. وكن رجلا على الأهوال جندا، وشيمتك السماحة والسخاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. الفرح الأبدي هناك الذي لا حزن فيه ولا حزن. يقول الله عنه: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نطق ولا يمسنا فيها لغوب. لا نطق لا تعب. لهذا لما تعبت خديجة أم المؤمنين مع النبي في الوادي وادي المقاطعة الذي مكث فيه الحبيب جرحاً من 3 سنوات يقول مرت علينا وليس لنا طعام إلا ما يواريه إبط بلال. ويقول سعد كنت أتبول فسمعت قعقعة تحتي فإذا هي جلد لشاة يابسة قتلتها وطحنتها وسفكتها وتبلدت بها 3 أيام. هذا النصب من أجل الله والتعب. بماذا كافأ الله خديجة؟ أنزل الله بعده عليها جبرائيل يقول يا رسول الله إن الله يقرئ خديجة السلام ويبشرها بقصر وبيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤ مجوف لا نصب فيه ولا صخب. فقالت خديجة الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك أنت يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. الفرح الأبدي يكون هناك في مجلس من مجالس الشرب الذين حرموا أنفسهم مجالس الشرب في الدنيا. وما أدراك ما الدنيا؟ يؤتى بالشرب من أقاصي الأرض هدايا محمولة منها ما يكون في حقائب دبلوماسية ومنها ما يكون فوق القانون فيتجاوز المراقبة والتفتيش ومنها ما يقول لك الغاوي المغوي إذا جاء المسكين ليتوب قال له لم تتوب بعدك شباب اشرب تمتع قال ما عندي قال أنا أشتري لك ويدعوه من حفلة إلى حفلة ومن مجلس إلى مجلس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها يوم القيامة لا يشربها في الجنة أي من مات ولم يتب منها. مجلس الشرب يقول الله عنه وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف قاصرات الطرف أتراب. هل هناك أجمل من هذا المجلس؟ قاصرات الطرف الحور بنات الجنة معهم في مجلس الشرب الأبواب مفتحة لا يمنع أحد ولا يصد أحد مجالس كلها أنس وبهجة وسرور يرقلون في ظل ظليل وفي نعمة رب العالمين حياة دائمة نعيم مقيم أمن لا يتزعزع. ومهما شرب الشاربون في الدنيا فهو التنغيص والمرض والسرطان الذي يطاردهم وهم المعصية. وما دعتني دواء النفس معصية إلا وجدت لها في النفس ظلماء. انظر إلى وجوههم تجد ظلمة الذنب تقيم عليه. فسبحان الذي طيب أهل الجنة سبحان الذي جعل طعام أهل الدنيا ما نعلم وجعل طعام أهل الجنة رشح المسك رشح المسك. ويقول الله سبحانه وتعالى عن السلام والأمان في زمن زعزع فيه الأمن والأمان، أما دخول الجنة ليست كدخول أبواب القلاطين تفتيش وتنبيش وتدخل أنت خائف تطلع خائف، لا. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وينزع الله الغل من الصدور من القلوب المؤمنة، في كل قلب مسلم غل أخفاه الله وقواه، لا ينزع إلا عند أبواب الجنان. قد يضغط عليه المسلم بمعاني الإيمان والأخوة فيقول إني أحبك في الله، ولكن يخفي في صدره ما يعلمه مولاه لأنه بشر. لهذا نجد بعض العلماء يتحاسدون، وبعض الدعاة يتفرقون، وبعض الناس يرتاب بعض، كل ذلك من الغل الموجود في الصدور. يقول الشاعر: أمامك يا نومان دار سعادة يدوم البقى فيها، ودار شقائي وفي الناس شر، لو بدا ما تعاشروا ولكن كساه الله ثوب غطائي، كساه الله ثوب غطائي. هذا موجود، يعني انت تعزم لك واحد على احسن عزيمه وافخر وليمه، والزوجه مسكينه تعبانه في المقليات والمشويات، وبعدين لما نطلع من العزيمه ياتيه صاحبه يقول له: كيف عزيمه فلان؟ يقول: والله زينه، بس يوم ان الصلاه ما في منها. الله اكبر، وكلها الخير اللي اكلته وكتبته. هكذا الانسان، هكذا الانسان الا ما رحم الله. حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تقاتلوا وكل يرى أنه على الحق. ويلتفت علي بن أبي طالب إلى طلحة ابن عبيد الله وهو مجندل في ميدان القتال فيقول: عسى أن أكون أنا وهذا ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلة. فمن عفا هنا عفي عنه هناك، ومن سامح هنا سمح هناك، ومن أعطى هنا أعطي هناك، ومن أطال الوقوف بين يدي مولاه أطلق الله عليه الوقوف عنده. وفي الأثر: لو تكاشفتم ما تدافنتم، أي لو تكاشف الناس ما تدافنتم، لألقيت الجثث من الحقد والذل في الطرقات. ولكن الله ستر، ستر. لطف الله بنا أن الخطايا لا تفوح. أحبتي في الله، والرزق هذا رزق معلوم. بعض الكبراء والوجهاء ما يطير وجيه ولا يصير كبير إلا إذا صادفت معلوم. عند فراشين يجيبون له من الجبر، وفراشين يجيبون له من المجزرة، وفراشين يجيبون له من السوق، وهو جالس مرتاح وكل واحد عارف. أسواق السمك عندما يحضر أطايب السمك في وقت بيعه يرفع له من رأس مرفوع. هذا في الدنيا رزق معلوم، ولكنه معدوم، معدوم ينتهي. لك من مالك ما أكلت فأكليت، وما لبست فأبنيت، وما تصدقت فأبقيت. وهذا البقاء يقول الله عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر المتقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون اللهم إنا نسألك الرزق المعلوم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم استعملنا فيما يرضيك ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك واكبت في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو احدا غيرك يا ارحم الراحمين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وادعو الله وانتم موقنون بالاجابه الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله وما بين الإنسان يملك الأموال ويأتيه المسكين يقرأ الباب يذكره الفقير بفقره إلى الله وتقول له يا مسكين أنت ترى إذا البنك الفلاني خسر أما تحول أرصدتك وأموالك إلى بنك آخر أو إلى مؤسسة أخرى تربح من ورائها إذا رأيت الشركة إذا رأيت المؤسسة هبطت أسهمها ألا تشتري أو تشارك في مؤسسة أسهمها رابحة والإنسان في الدنيا يموت وأمواله لا تأكلها النيران من كثرتها فلا يحولها إلى هنا لا يحولها إلى خزينة الرحمن لكي يلقاها وابن المبارك يقول الدينار ديناران دينار تحرسه ودينار يحرسه أما الذي في يدك أنت تحرسه والذي في يد ربك هو يحرسك عند الله يوم القيامة استمع ماذا يقول الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله دعاء أنفقوا مما رزقكم الله اسمع الرب قد ساخر ينكثون ويسخرون ويستهزئون بالمؤمنين الطيبين قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يستهزئون بالله يستهزئون بالمسلمين يقولون هذا ليش صار فقير جمعته خلى يصير فقير لو الله رايد الخير لأطعمه ليش ما صار مثلنا غني هذا احنا طلعنا من بطون أمهاتنا أغنياء لو يشاء الله لأطعمه هذه والله التي محقت أموال سوق المناخ والبورصة وهذه التي أدخلت الناس السجن حتى الآن أسر تنهدم وأسر تشرد ورجال يمنعوا من الأسفار ورجال تعلن تفليتتهم في الذل والعار هذه الكلمة وهذه لا يشترط أن يكون قائلها قد لسان الحال أشد من لسان المقال ونحن لا ننسى البخور الذي كان يبخر به السوق بليلة واحدة ب80,000 دينار وكانت تعقد موائد الطعام بعد منتصف الليل يداس الرز والخبز بالأقدام ولا ننسى الحفلات الصاخبة التي تصنع فيها تماثيل الكعك على أشكال النساء ويشربون منها الخمور من مكان عفتها، وتوضع دنانير الذهب في قوالب الثلج يسكب فوقها الخمر لكي يشربوها. الله رحمنا وتفضل علينا إذ أبقانا حتى هذه الساعة موحدين. وإنما أعظم انتقام لله أن يسحب المولى الدين والإيمان والتوحيد ويضرب قلوب الناس بعضهم ببعض. وهذه ما يشترط أن يكون قائلها، قد لسان الحال أشد من لسان المقال. ونحن لا ننسى البخور الذي كان يبخر به السوق بليلة واحدة ب80,000 دينار، وكانت تعقد موائد الطعام بعد منتصف الليل يداس الرز والخبز بالأقدام. ولا ننسى الحفلات الصاخبة التي تصنع فيها تماثيل الكعك على أشكال النساء ويشربون منها الخمور من مكان عفتها، وتوضع دنانير الذهب في قوالب الثلج يسكب فوقها الخمر لكي يشربوها. الله رحمنا وتفضل علينا إذ أبقانا حتى هذه الساعة موحدين. وإنما أعظم انتقام لله أن يسحب المولى الدين والإيمان والتوحيد ويضرب قلوب الناس بعضهم ببعض. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه كل يوم يأتيني واحد مسكين مسجون أو مهدد بالحجز والطرد من الغارمين، اللي عنده مطحنة واللي عنده بقالة واللي عنده دكان واللي كلهم تورطوا، سحب المرابون أموالهم وهربوا بها في الخارج يفتحون فيها الملاهي والبارات، وألقي هؤلاء في السجون والمعتقلات. ولا يوجد في الشرع الإسلامي أن يسجن الغارم. لماذا شرع الله الزكاة؟ لماذا؟ الزكاة حق الفقير يؤخذ من الغني ويرد على الفقير. بيت الزكاة، بيت الزكاة ما يجزي. من يتزكى في بيت الزكاة إلا من رحم الله؟ ودائما بيت الزكاة يعلن عزه ويعلن فقره وهو بيت الزكاة. بيت الزكاة فقير. الزكاة فريضة كفريضة الصلاة. وأبو بكر يقول والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو على عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله. طلع المساكين من السجون، طلع هؤلاء الوافدين المساكين الذين تورطوا، طلعوهم زكوا. سنة 70 أحصينا زكاة واحد في الكويت طلع نصاب الزكاة، لا نصاب الزكاة ما أستطيع أن أذكره، ولكن حق الفقير في أمواله 77 مليون. الآن كم بلغ حق الفقير في أمواله؟ كم؟ ويسجنونهم ويعتقلونهم ويحجزون عليهم ويشردونهم، وإذا كان ذو وساطة وذو وجاهة ولا يتعرضون له هو المخدوم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. المؤمنين طبعا عندهم في ضلال مبين. لماذا المؤمنون في ضلال مبين؟ لأنهم قالوا لهم أنفقوا وأعطوا المساكين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى القيامة؟ متى الوعد؟ ويأتي الجواب حاسم بثلاث صيحات، صيحة موت وصيحة بعث وصيحة في النار، مقائمين أمام الله رب العالمين للحساب السريع. ويكون الجواب أسرع من سؤاله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. الصيحة تأخذهم وهم يتخاصمون، بيع اشتر اعتمد، يتجادلون يتناقشون، وإذا الكل خامدون حتى ما يستطيع أن يكتب الوصية. إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيجيبون أنفسهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يا لها من حسرة ويا لها من ندامة، يقول الله سبحانه وتعالى عنها: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هل تجدون أحسن من الإسلام؟ هل تجدون أحسن من القرآن؟ هل تجدون أحسن من محمد؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا أسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. من يجاوبه بعد هذا النداء والحسرة؟ الله، الله يجاوبه: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يا له من جواب يرتجف له القلب وتنفصل له الروح وتنخلع له النفس. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، ضعفاء ضعفاء ليركب وراءه يحلى باب السيارة وسلم عليه ومسح على البش ويحب خشمه ويحب راسه ويلحق إلى الباب. انت طال عمرك، انت الكبير، انت انت الكل، انت الابو، انت وين انت؟ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون. اسمع الطلب: حتى يوم القيامة الدليل الحقير اللي كان تابع في الدنيا وهو يوم القيامة عند الله عند الجنة وعند النار، وعندما يطالب المستكبر بأن يشارك في العذاب يطالبه وهو ذليل، يطالبه وهو ذليل. شوف طول السؤال، شوف طول الطلب، اسمع: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ آخر كلمة من شيء. بيشاركنا في العذاب؟ لا، ما يقدر. دليل، دليل في الدنيا ودليل في الآخرة. أمام ملك الملوك يخاف من ملك الدنيا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ مسكين حقير، هكذا يجعله الله كما كان في الدنيا. قالوا، اسمع جواب المتكبرين، قالوا لو هدانا الله لهديناكم يلقون القضية على القضاء والقدر. الله جعلنا ضالين. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ولأول مرة يعترف الشيطان بالحق. لأول مرة يكون الشيطان صادقا. طول ما هو في الدنيا كذاب دجال منافق طاغوت، وهناك يوم لا ينفع صدقه يكون صادقا. يوم أن يقبل أمر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة يكون الشيطان صادق. اسمع. وقال الشيطان لما قضي الأمر، الله يقول قضي الأمر، ما الفائدة؟ انتهى الأمر. لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. الله، الآن الشيطان يظهر ضعفه. ضعيف، ما لي عليكم من سلطان أبدا، ما حطيت مسدس على راسك وقلت لك اسكر أو اذني. لا، وما لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يوم يعض الظالم على يديه يأكل يديه من الندم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ما سلككم في سقر؟ سؤال من ثلاث كلمات، الجواب كافي، انتهى الامر. لا، مع الجواب جواب طويل، لان ما في احد يكلمهم، تعب وارهاق وتعب، يبون واحد يسال بس عشان يكسون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. من يعترض الآن؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. اللهم إنا نسألك شفاعة محمد في دخول الجنة. اللهم لا تحرمنا شفاعة الشافعين ولا تحرم المشفوعين شفاعتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك ألا تخزنا يوم يبعثون. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك منها غير مفتونين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.